هل ورد فضل في مغسل الجنائز؟ والله ما أعرف يعني دليل صحيح في ذلك، لكن يكفي أن يعني هذا في فعل الخير، وفعل الخير الإنسان نعم لو فعل شيئا يسيرا يثاب عليه، وأما أن يغفر لأربعين كبيرة وكذا فلا أعلم أن هناك شيء ثابت في ذلك، والله أعلم. غير صحيح إيه والله أعلم، نعم غير ثابت والله أعلم.